الاعتقاد هو الاعتقاد السلفي، سواء في جانب الالهيات او في جانب النبوة او في جانب المغيبات او في جانب الصحابة، فلا بد ان يكون الانسان اعتقادا سلفيا واضحا. وكيف نهتم بالعقيدة؟ هذا كله في ماهية العقيدة. كيف نهتم بالعقيدة؟ نهتم بها من خلال زاويتين. الزاوية الأولى أن يكون أول ما يدعى إليه الدعوة إلى العقيدة، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. إذا أول شيء أمر النبي عليه الصلاة والسلام به معاذا في دعوته إلى أهل الكتاب أن يدعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. وكل نبي بدأ دعوته إلى قومه بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. نوح وهود وصالح وشعيب ولوط موسى عيسى كل الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل قريش: قولوا كلمة تملكوا بها العرب والعجم، قولوا كلمة إذا قلتموها فإنكم تملكون بها العرب والعجم. فكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله المحور الذي ينبغي أن تكون الدعوة منصبة فيه. تطبيق ذلك عمليا: رجل بيشرب السيجار أو بيشرب الشيشة أو بيصافح النساء أو بيأتي شيئا من هذه المخالفات، ماذا أصنع؟ بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وأثابهم الله تعالى على مجهودهم خيرا يجعلون دعوتهم مقصورة في هذه الجزئية أو هاتين الجزئيتين، فإذا وجده يشغل السجائر يكلمه عن السجائر فقط: سجائر هذه حرام، ونخش بقى حرام ولا مكروه؟ لا هي مش حرام يا عم الشيخ، هي مكروه. واخد بالك ازاي؟ هي مكروه. طب والمكروه معناها هي مش حرام، طالما انا راجل قادر اشرب سجاير مش حرام، هي حرام على الفقراء بس اللي مش قادرين، لكن طالما واحد قادر ليست عليه حرام. هنخش هنا في المجادلات ومهاجرات، ماشي الحال؟ ويمكن ان ياتيك بفتاوى قديمه من بعض المتقدمين من الشيوخ ان هم كانوا بيدخنوا الدخان، ويقول لك: أنا شفت سيدنا، ها سيدنا الشيخ العالم اللي كان بيعلمنا كان بيلف السيجارة أيام ما كان هناك الدفتر حيسمها الدفتر والدخان السائل. الدخان ما كانش عين زمان في علم، كان عبارة عن دخان سائل بدفتر، فيجيدوا الدخان السائل ويحطوا كده في الورقة اللي كانت الدفتر ديت ويبرمها زي السجارة. كنت شفت العلماء اللي علمونا الدين بيشربوه، تجي انت دلوقتي تقول يا حرام، هي مش حرام. الشيخ الشعراوي سأل عنها قال هي مش حرام، والشيخ فلان قال هي مش حرام، مش هتخلص معانا. ولو انت قلت له لا، ما هو المكروه بمعنى الحرام، يقول لك ازاي؟ المكروه هو الحرام؟ ازاي كلام انت بتألف؟ ويمكن يعني ان ياتي تفيه الجاهل فيقصمك قصمه. يعني ان تتكلم مع يعني رجل عالم خير من ان تتكلم مع جاهل. الجاهل ممكن يغلبك، الجاهل ممكن هو ايه؟ يغلبك. ومن هنا لابد ان تكلمه بمعنى لا اله الا الله، ثم تربط بين معنى لا اله الا الله وبين شرب السجاره. تقول له يا هذا من خلقك؟ يقول الله. من هيأك وسواك واعدك وجعل لك هذه النعم الكثيره؟ تقول له الله. تقول له ايه معنى الشكر؟ يقول لك انا عن الشكر دول يا رب لك الشكر. تقول لا، دلوقتي لما انت دلوقتي تدي لي 1000 جنيه تحب من اروح بهم اشتري جاز وبنزين ونار واروح عندك البيت اولع لك في البيت؟ لو عملت كده يبقى انا شغلتك؟ يقول لك لا. تقول برضك نفس الشيء. لكن لو انا خدت ال 1000 جنيه منك سنه وشفت مصالحك، ها، وساعدتك في مصالحك يبقى انا شكرتك؟ يقول لك ايوه. قول له كده دلوقتي الشكر وانت عبد ربنا ان انت ما تعصاش ربنا بنعم ربنا. دي الشكر. لا تعصى الله بنعم. ده اجمل تعريف للشكر. الا تعصى الله بنعمه. مش معقول ان ربنا يديك نعمه وبعدين انت تعصى ربنا بالايه؟ بالنعم بتاعته. عصيت ربنا اعصيه بغير نعمه. تقدر تعصي ربنا غير نعمه؟ الكلام، العين، اليد، الرجل، المال، الصحة، كل الحاجات دي كلها نعم ربنا، صح؟ يبقى انت لو حبست نفسك ان انت ما تعصاش ربنا بنعم ربنا، ايه اللي يحصل؟ ستكون عبدا ربانيا مطيعا. كلمتين كده. قول له الشيء برضك بالشيء يذكر. ربنا ادالك الصح. تيجي انت تحرق في السجاير؟ يقول لك انت مش حرام يا عم الشيخ. قول له لك يا حرام يا كلاب. انت دلوقتي ايه؟ عبد. والرب سبحانه وتعالى اعطاك الصح واعطاك المال عشان تطيعه ولا عشان تعصاه؟ شرب السجاير حاجه من الاثنين، اما طاعه واما معصيه. طاعه ولا معصيه؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك طاعه؟ ما يقدرش. يقول لك ده معصيه. قل له معصيه معصيه، اذا لابد ان تتجنب هذه المعصيه لانك عبد لله. ولا اله الا الله معناها ان تكون عابدا للاله الحق. فاربط هنا بين نهيه عن التجاره وبين بيان معنى العبوديه ولا اله الا الله. وكل جزئيه نبينها على هذه الوتيره. اخت بتكلم اخت متبرجه. يا اختي احتجب وتحجب. تقول لها ان شاء الله لما ربنا يريد هتحج. طب ربنا هيريد انت تضمك امتى؟ تقول لها ان شاء الله لما يجي عليك واتجوز. بعد ما اتجوز مباشره اتحج، ولو عايزين حتى انتقد انتقد كمان. ما فيش مشكله، بس اهم حاجه ايه؟ اتجوز. نبقى نتكلم. نقول لها طيب دلوقتي انت مين بالضبط؟ العالم ده عالم مين؟ الكون ده كون مين؟ كون ربنا. وانت مين في هذا الكون؟ انت امة الله. طيب من الذي سيرسل لك الزوج؟ مين؟ هي بالشطاره؟ بالحداقه؟ احنا هندبسه؟ هنوقعه؟ لا، ولكن كيف ياتي الزوج الى المراه؟ يسوقه الله تعالى اليها سوقا. طب ايه المانع ان انا اطيع ربنا عشان ربنا يسوق لي الخير؟ ما المانع؟ واذكرها بماذا؟ بمعنى الشكر ومعنى العباده، وارض بين هذا كله ولا اله الا الله. ماشي الحال؟ وهكذا في كل نظير. وهكذا في كل نظير. اذا نحن نريد للناس ان يرتبطوا بلا اله الا الله. ولكن ليست لا اله الا الله اللي هي الشهادة، ولا إله إلا الله الكلمة التي تقال، ولكن بلا إله إلا الله التي هي منهج حياة، منهج حياة. إذا لابد أن نهتم بلا إله إلا الله، وأن نرسخها في قلوب أمة، وأن نجعلها واقعا معاشا، وأن نستغل كل ظرف وكل مناسبة لترسيخ هذا المعنى العقائدي في نفوس الأمة، حتى نربط الدين بالواقع ونربط الاعتقاد بالدين. مثل ماذا؟ أنا أقوم أصلي، لماذا أنا أصلي؟ لماذا أنا أصلي؟ هل أنا أصلي لأن هذا أمر أمر الله تعالى به وأريد أن أؤديه حتى أستريح، ولا أريد أن أصلي لأني عبد لله وأمر الله تعالى بطاعته، وينبغي للعبد أن يطيع سيده كما يحب سيده؟ ديت ولا ديت؟ يبقى أنا عاوز أصلي عشان حاجة أستريح منها، ولا عاوز أصلي عشان أنا عبد بطيع سيدي ومولاي وخالقي؟ هي ديت ولا ديت؟ إذا وهكذا في كل شأن. إذا لا إله إلا الله، أو نهتم بالاعتقاد أن نجعل لا إله إلا الله أول شيء ندعو إليه. الجانب الثاني أن نربط بين لا إله إلا الله وبين الحياة، بلا إله إلا الله وبين صور العبادة، حتى نكون لا إله إلا الله منهج حياة يرتسم في حياة الناس ويتربع في قلوبهم. إذا هذا أول ضابط، الاهتمام بالعقيدة. الاهتمام بالعقيدة شيء مهم جدا، العقيدة بكل جوانبها، سواء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنته، فيما يتعلق بالصحابة وقرب الصحابة، فيما يتعلق ببيان السنن والبدع، فيما يتعلق ببيان أنه لا حكم إلا لله، وأن التشريع كله بيد الله. هذا كله لابد أن يكون واضحا. الأمر الثاني الاهتمام بتأسيس المعالم. تأسيس المعالم مهم جدا. بعض الناس غلط عليهم الجهل، ومن شدة الجهل أنه يريد أن يسمع في كل مجلس شيئا جديدا، شيئا جديدا، ولو سمع هذا الشيء من قبل يقول هذا الكلام قد سمعناه، قد سمعناه، هذا خطأ. فتأسيس المعالم من أعظم الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها الدعاء. مكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما، 13 عاما، 13 سنة، بيدعو الناس إلى جملة واحدة، إلى كلمة إيه؟ قولوا لا إله إلا الله. التشريع لم تكن موجودة بتمامها وكمالها إلا فين؟ إلا في المدينة. ولذلك قال الإمام أحمد بدأ الإيمان ناقص، بدأ الإيمان إيه؟ ناقص. هذا كلام الإمام أحمد. ومعنى نقصان الإيمان في بدايته أن الشرائع لم تتم ولم تختمل إلا في المدينة. نعم هناك بعض الشرائع كان في مكة، مثل الأمر بالصلاة، هذا كان في مكة، ولكن رحمه الله، لكن بقية الشرائع وتمامها وكمالها إنما كان في المدينة. أمال النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة طالما ما كانش سنوات تشريع، أمال كانت سنوات إيه؟ هذه السنوات كانت سنوات التأسيس، كانت سنوات التأسيس، التأسيس على المعاني الشريفة الفاضلة. من هذه المعاني حب الدين، وكلها معاني عقائدية. حب الدين، حب الدين. اثنين البذل لهذا الدين. نمرة ثلاث نصرة هذا الدين. نمرة أربعة العمل لهذا الدين. نمرة خمسة حمل هذا الدين. دي كلها معاني ينبغي أن تؤثر، ينبغي أن تؤثر. ولذلك ننظر في واحد الصحابة فنجد هذه المعاني. أول من جهر بالقرآن في مكة كان من؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين أول من جهر بالقرآن؟ مين؟ ابن مسعود. ابن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة. سبحان الله، كان راعي غنم ولم يكن من أشراف الناس، ولم يكن أيضا من أعينهم، بل كان راعي غنم وكان ضئيل الجسم دقيق الساقين، حتى إن الريح إذا قامت كانت تكفأه. هذا عبد الله بن مسعود. حتى لما في غزوة بدر لما ارتقى عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل، ففتح أبو جهل وفي الرمق الأخير عينه فقال: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا وعرا. يعني أنت يا راعي الغنم تطلع تقعد على كدري، لقد ارتقيت مرتقا وعرا فعرا. سبحان الله، هذا الرجل الأسيف الضعيف ليست له عشيرة ولا قبيلة، هو الذي يظهر على قريش قارئا للقرآن. ما الذي حركه؟ المعاني الشريفة التي رسخها النبي عليه الصلاة والسلام في نفوسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للصحابة أن يهاجروا إلى الحبش، الصحابة الذين هاجروا الحبش معظمهم لم يكونوا من الضعفاء، بل كانوا من أصحاب أو كانوا من القبائل القوية، من قبيلة بني مخزوم، من قبيلة بني أمية، من القبائل القوية كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم. فهؤلاء كانت لهم قبيلة وعشيرة وشوكة. وبرغم ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا الحبشة قالوا سمعا وطاعة. إذن ده معنى إيه؟ معنى البذل ومعنى الانقياد، معنى شريف رسخه النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة. بالرغم أنهم تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وذهبوا إلى مكان بعيد في أدغال إفريقيا، في مكان كانوا يتقززون ويتعففون عنه، ولكنهم تركوا. إذا قرأت السيرة وحاولت أن تستبصر هذه المواطن المعاني الشريفة التي ربى النبي عليه الصلاة والسلام عليها الصحابة تجدها كثيرة جدا. طلحة ابن عبيد الله وكذلك غيره من الصحابة في غزوة أحد يلتقون حول النبي عليه الصلاة والسلام ويحمون ويفدونه بأنفسهم، ويقول أحدهم: يا رسول الله، لا تشرف برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري، وهو المكان المنخفض بين العنق والفرج، نحري دون نحرك يا رسول الله. سبحان الله. إذا ربوا على المعاني الشريفة، إذا هذه المعاني لابد أن يتربى علينا المسلمون، مش يتربى المسلمون. إن هي افتضلت 15 جزء و20 جزء ويحفظها كله، ده كله جميل وحلو، ولكن هذا لا يغني أبدا عن المعاني الشريفة. الأمر الثالث: ترجمة العلم والمعاني إلى واقع. هذا الضبط الثالث، ترجمة العلم والمعاني إلى واقع. العلم والمعاني مكانه فين؟ في الذهن. العلم والمعاني مكانه في الذهن أو في القلب، في الذهن أو في القلب. طيب، لو كان العلم وكانت المعاني في في الذهن وفي القلب، هل رأيت شيئا؟ هل رأيت شيئا؟ لم ترى شيئا. إذا لابد أن نترجم ما هو موجود في الذهن والقلب إلى ماذا؟ إلى سلوك وعمل. إلى سلوك وماذا؟ وعمل. إذا لابد من ترجمة العلم والمعنى إلى ماذا؟ إلى عمل. إلى عمل. سبحان الله، دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. وقبل قلت لكم العلم ينطق بماذا؟ بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وتكلمت في مسألة العمل بما هو كفاية. الضابط الرابع مخالطة الناس بالعلم والرحمة. مخالطة الناس بالعلم والرحمة. انظر إلى الناس وانظر إلى نفسك وقد فتح الله تعالى عليك بالعلم والهداية. ينبغي أن يكون مقامك من الناس، وينبغي أن يكون حاجة الناس إليك حاجة الجائع إلى الغذاء، وكحاجة المريض إلى الدواء. شوف لما يكون واحد جعان محتاج يعمل ايه؟ لو قلت له نبي يا حبيبي مش هيأكل جعان؟ لو قلت له هو جعان يلا نعمل سباق جري من هنا لغاية كوبري غلقة، سباق هو هيموت من الجوع. إذا هو يريد ماذا؟ يريد الأكل. إذا أنت غذاء الجائع، أنت غذاء الجائع. يا من فتح الله عليك بالهداية ومن عليك بالعلم، أنت غذاء الجائع. وأيضا أنت طب المريض، أنت طب المريض. واحد مريض في حاجة إلى ماذا؟ ومش حاجة لأكل. المريض مش في حاجة إلى الطعام، ولكنه في حاجة إلى ماذا؟ إلى دواء. واحد الصداع هيفرتك دماغ وعينيه هتطلع من عينيه، تقول له خد العصير ده، مش عايز اشرب لا عصير ولا عاوز ياكل، عاوز تشتري الصداع اللي في دماغه ده، اديله اي علاج. فانت يا من فتح الله عليك ومن عليك بالعلم والهدايه وعرفت طريق الله، انت غذاء لناس وانت دواء لناس. انت غذاء لناس وأنت دواء لناس. إذن الخير فيك مؤمل، الخير فيك مؤمل، الخير فيك مؤمل. إذن أنت الناس جميعا في حاجة إلى علمك. إذا كانت الحاجة ماسة إلى العلم، والناس جميعا في حاجة إلى رحمتك، إذا كانت الحاجة ماسة إلى الرحمة. فهو يرحمهم عند الموافقة ويرحمهم عند المخالفة. الراجل الداعي لله بيرحم المدعوين عند الموافقة، لما يوافقوه يرحمهم. يرحمهم ازاي؟ يزداد حبه لهم ويزداد تعلقه، ويزداد تعلقه بهم وكلفه بهم. وكذلك عند المخالفة إذا خالفوه، مش لما واحد يخالف الواحد يقول لك يا أخي ارمي رضاك، ارمي ايه ارمي دي ارمي دي؟ مش عارف ارمي ده أخوك، لابد أن تحبه ولابد أن ترحمه. انظر لماذا خالفك، ربما أنت لم تستطع أن تبين له دعوتك، ربما كانت دعوتك مغلوطة، ربما تلبست عليك بعض النساء. ما المانع؟ ما المانع أن تقيم حوارا مع أخيك؟ ما المانع أن تنظر إلى أخيك؟ ما المانع أن تنظر إلى ما عنده وأن ترحمه في ذلك جميعا؟ وأن تدعو الله تعالى له أن يوفقه وأن يلهمه وأن يسدده وأن يشرح صدره وأن يأتي به وأن لا يذهب به. تدعو الله تعالى له الرحمة، ترحمه عند الموافقة وترحمه أيضا عند المخالفة، تترفق به، تريد له الحديث، تدعو الله تعالى له تأخذ بيده، هذه كلها صور من صور الرحمة. الضابط الخامس مشروعية وسائل الدعوة. عندما تدعو إلى الله تعالى مش كل ما يطلع حاجة في دماغك تعملها، مش كل حاجة تطلع في دماغك تعملها. قلت احنا نعمل كده فرقة إسلامية عشان الإخوة تتجاوز كتير، وبعدين بتقول لهم ممنوع تعمل الصوانات. طبعا أبوك عاوز يركب الأسطوانة عشان يلم النقطة، خد بالك ازاي؟ في ممنوع الأسطوانات. طب يا ابني نعمل ايه؟ ايه البديل؟ نسوي ايه؟ الناس اللي في البلد كلهم ما يعرفوا ان عندنا فرح ازاي؟ مش لابد يبقى في هناك فرحين نور كده وشوية دوشة عشان الناس تعرف ان في فرح هنا؟ قول له هو كده وخلاص. طيب نعمل بقى بديل، ايه البديل؟ يقول لك نعمل بقى مجموعة إخوة يلبسوا بقى قمصان بيض وكرافتات حمر وكرافتات سود، واخد بالك ازاي؟ ونعملها ونسميها الفرقه الماسيه لاحياء الافراح الاسلاميه، واخد بالك ازاي؟ وتبدا بقى الفرقه تتاجر بقى، وتبدا ان هي تعمل اناشيد على ايقاع الاغاني الفسقيه. يعني اذكر ايام زمان في نهايات الثمانينات وبداية التسعينات كان في أغنية اسمها لولاكي. مصر كلها كان بشأن أغنية لولاكي دي، لولاكي ولولاكا ولولاكي ولولا كنا ولولا هن. كيف؟ كانت المفاجأة إن بعض الناس عملوا شريطين إسلاميين، أنا شيخ إسلامية يعني، على الإيقاع بتاع لولاكي. ولك لولاكي الاسلام هو الحل، خذوه وشوفوه، حلو خذوه وحش سيبوه، على المعنى ده كده يعني. ايه المساله دي؟ وانا فوجئت، كنت في جامعه لاحد الاخوه فشريط الكلام ده مثلا في التسعينات والتسعين كده، وبعدين اروح مشغل الكارد لقيت ايه؟ لولاكي دي، وتلاقيت بعدها برضك بس بس بس بس بس برضك ديت نشيد موجه لاخت الطالبه في الجامعه، فيقول لها بس بس بس عشان تبص له ويقول لها كلمتين في ودنها برك، بس بس بس بس بس بس تعالي يا اختي اقول لك كلمتين في ودانك والبتاع كلام فاضي كده. فطبعا هل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع ان احنا اغاني بهذه الصوره ونعمل فرق بهذه الصوره ونسميها الفرق الناسية والبتاعتية والكلام ده كله؟ طبعا هذا كله كلام لا يصح، وليست هذه وسيلة من وسائل الدعوة. كذلك من أنهى الأشياء ما يسمى بالمسرحيات الإسلامية. بالمسرحيات الإسلامية مثلا ومعتصمات، جايب لك بقى إيه مشهد كده الورق في دخان طالع وفي ناس بيوت، طبعا صور البيوت طالع منها الدخان ومكتوب على ايه؟ عم مريض. وواحده بقى جايه بقى هو عباره عن ايه؟ عن اخ بس لابس لبس ايه؟ واحد لابس باروكه وطبعا خالف لحيته بالفتله، واخد بالك ازاي؟ وعامل كحل وشدد وشه كده ولابس صدر لصدره عشان يبقى بقى طرف بقى ورا بقى ومختصي بقى واحد بقى ينادي بقى شوية بقى صوت خيل بقى الشريط عامل صوت خيل كده شوف كده الخيل ده بقى، واخد بالك ازاي؟ والمعتصم بقى واحد بقى مزدحي والإمامة ومعاه سيف خشب، طبعا بقى في سيف حديد بقى عشان يروح الشراية سيف خشب، وبعدين بقى ايه؟ جهز الجيوش وعدوا مش عارف ايه والحوار بقى. المعنى جميل وموجود لكن ايه الوسيلة دي؟ ان اخر يلبس باروكة ويلبس صدر صدره وينتف لحيته عشان يبقى متشبه بالنساء ويرقق صوته عشان يتشبه بالنساء، هذا كله لا يصح ولا يجوز، هذا كله لا يصح ولا يجوز. فلابد ان نتقي الله تعالى في الوسائل التي نظن انها وسائل للدعوة. يمكن خلق وسائل كثيرة جدا يا اخي، زور الملاجئ، زور المستشفيات، شوف المرضى، شوف الفقراء، في طلبة مثلا في ثانوية وانت في جامعة ذاكر معهم شوية ساعدهم في مقرراتهم الدراسية. في ناس ما بيعرفوش يقراوا ولا يكتبوا امحي الأمية بتاعتهم امحي أميتهم. دي كلها وسائل وكلها وسائل مشروعة لا ضير فيها. إذا لابد أن تكون الوسائل وسائل إيه؟ شرعية لا شبهة فيها. بعض الناس يقول لك إحنا عاوزين يبقى إحنا عندنا ثلاثية الاعتقاد وإخوانية الإيه وعصرية المعاصرة وعصرية المواجهة. وبعضهم يقول أنا عاوز أكون يعني عصر الحركة ثلاث الاعتقاد، واخد بالك إزاي؟ يعني عصر الحركة ثلاث الاعتقاد وأستفيد من الناس كلها، أستفيد الناس كلها من كل واحد أخد منه إيه؟ حتة كده. يقول لك السلفيين دول ما مش عارفين حاجة في الدنيا إلا العلم بس، أخد منهم العلم بس. الناس دول شاطرين جدا في مسألة الإيه؟ الحركة والنظام والبتاع، أخد منهم دي. الناس التنسين شاطرين جدا في مسألة فهم الواقع ودراسة الواقع والمش عارف إيه، أخد منهم دي. طبعا الكلام ده كلام فارغ، احنا مش مش عاطفكم كتير بناخد حته الجوازه على حته الكمثره على حته مش عارف ايه ونضربهم في الخلاط لغايه لما يبقى عصير شرب تشرب. لا غلط، هذا غير صحيح، هذا فساد عريض، هذا فساد عريض. لان معناه ان المنهج السلفي ليس فيه مثل هذا الخير. كل خير تجدوه في منهج السلف، كل خير تجدوه في منهج السلف، وكل فساد وضلال تجدوه في غيره. منهج السلف هو النور الذي إذا استمسكت به وصلت، والذي إن حدت عنه ضللت. هذا هو. مش تقول بقى إن إحنا إيه الماء ناخد من كل واحد حتة، لا، هذا خطأ وهذا يجوز. فلا بد أن تكون الوسائل في الدعوة مشروعة لا لبس فيها ولا غبار عليها. ممكن ان احنا نعمل كروت في المعايدات في عيد الفطر في عيد الاضحى، وتعمل كروت توزعها على جيرانك اللي مفيش بينك وبينهم علاقه فعلا، والكارت ده يبقى عباره عن دعوه لطيفه. وانا هوريكم مره كارت عملنا فيه الفكره دي، كان جميل جدا بس لا يعمم. خد بالك ان هوريكم كم مثال، هي فكره جميله جدا، ده فكره طيبه ان انت ممكن عن طريق المراسله تراسل الناس، تراسلهم وتدعوهم الى الله تعالى وتبين لهم الحق. دي كلها وسائل، فالدعوه وسائل كثيره، ولكن شريطه ان تكون وسائل ايه؟ مشروعه لا لبس فيها ولا شبهه. اذا هناك ضوابط في الدعوه: الاهتمام بالعقيده، الامر الثاني الاهتمام بتاسيس المعاني، الأمر الثالث ترجمة العلوم والمعاني إلى واقع، الأمر الرابع مخالطة الناس بالعلم والرحمة، الأمر الخامس مشروعية الوسائل. ناتي إلى القضية أو المسألة التي بعد ذلك: مثبتات الدعوة. إيه الأشياء التي تثبت بها الدعوة؟ أقولها سريعا علشان لا يقارب من الوقت. الامر الاول: الاستشعار بمعية الله. الاستشعار بمعية الله يوجهني في هذا المقام مواقف. الموقف الاول سريعا: موسى وقومه عندما خرجوا سراعا يهربون من فرعون وجنوده. فلما أدركهم فرعون ينظرون خلفهم يجدون فرعون، ينظرون أمامهم يجدون البحر بلوجته. فقالوا: إنا لمدركون بأصوات مرتعشة مرتجفة من أول الخوف والفزع والهلع. قالوا: إنا لمدركون. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهديك. قال تعالى: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نبي الله تعالى محمد رحمه الله عندما كان في الغار وصل الطلب إلى باب الغار. وهنا اختلف أبو بكر وامتلأ خلعا وخوفا وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. أبو بكر لا يخاف على نفسه وإنما كان يخاف على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه وفي أمثال وفيه أنزل الله تعالى قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فالإنسان لما يستشعر معية الله يشعر بالقوة ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالأمن ويشعر بالعز. ولذلك موسى وهارون لما خاف من مقامهما بين يدي فرعون قال الله تعالى لهما لا تخاف ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فأنت يا راجل لما تروح تعمل مصلحة في السجل المدني مثلا وتجيب معاك واحد ضابط بدكتورة واحدة خش كده منتشر حاسس إن أنت يعني إيه؟ يعني الأبواب كلها متفتحات. طب أمال بقى لو كان ده عقيد نسر ودكتورتين تعمل إيه؟ هتطير طيران. أمال ده لو كان ليه وقت؟ سيفين ونسر تعمل إيه؟ فانت تطير فوق طيران بس. اذا كلما علت الرتبه كلما شعرت بالامن والراحه. اذا كان ده مع الناس فما بالك برب الارباب برب الارض والسماء. اذا استشعرت معيته وتذوقت هذه المعيه الا يورث ذلك في قلبك حبا وعزا وسيادة ورفعة وأمنا. إذا هذا من أعظم مثبتات الدعوة. الداعي إزاي يثبت يشعر أن ربنا تعالى معاه هيأيده وينصره ويوفقه ويسدده ويهديه ويعينه ويقويه. الأمر الثاني استحضار قصص الماضين من أهل الحق وأهل الباطل. ماذا صنع الله تعالى بأهل الحق وماذا صنع بأهل الباطل؟ يستحضر هذه القصة موسى وفرعون وكانت العاقبة لمن؟ قارون وموسى. العاقبة لمن؟ إبراهيم والذي حاجه في الله. والعاقبة لمن؟ وقومه. والعاقبة لمن؟ وإلى عاد قوم موسى. صالح وقومه. والعاقبة لمن؟ وهكذا لوط وقومه. والعاقبة لمن؟ قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني قصص الأنبياء فيها عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول التي تقف على المعاني الشريفة. ده في سورة إيه؟ يوسف. وقال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى القصص ذات إيه؟ من وسائل التثبيت. بالفعل نوح اتبهدل كتير وأوذي كثيرا ويوسف أوذي كثيرا ولوط أوذي كثيرا وشعيب أوذي كثيرا وكل الأنبياء أوذوا إيذاء شديدا. ولكن العاقبة كانت لمن؟ كانت لمن؟ كانت للمتقين. والدائرة كانت على من؟ كانت على المجرمين. فالمسألة دي استفهمها وتستوعبها حتى لو اتأذيت، حتى لو شدد عليك، حتى لو دارت بك الدوائر ومالت بك الأحوال، فلا تيأس ولا تبتئس، وكن كالطود الشامخ وكالعلم القوي الراسخ، لا تلين لك قناة، لا تلين لك قناة، ولا تسلم نفسك للأمان ولا للظنون، واتق الله تعالى في علم شريف قد حملته، ومعدن نفيس قد استؤمنت عليه، وأقصد بذلك المعدن ودين الله تعالى. الأمر الثالث مصاحبة الأخيار وملازمتهم، مصاحبة الأخيار وملازمتهم، فالأخيار ليسوا أغيارا، فالأخيار ليسوا أغيارا، ولكنهم نفسك. الصالح أخوك الصالح ده مش غيرك، ولكنه زيك بالضبط، انتوا الاثنين حاجة واحدة، حاجة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى الإيماني فقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم يعني معناها أقول السلام علي، ولا أنا بسلم على المسلمين الموجودين في هذا الدار، بسلم على المسلمين الموجودين في هذه الدار. إذن سمى الله تعالى غيرك نفسك، سمى الله تعالى إيه؟ غيرك من المسلمين سماه نفسك. إذن الصالح من المسلمين ليس غيرا لك، بل هو في الحقيقة هو نفسك. هو إيه؟ نفسك، هو نفسك. إذن لما تلاقي رجل صالح، رجل صالح يبقى هو زي بالضبط، يبقى زي ما تحب لنفسك تحب له، خد بالك ازاي. فعندما يستشعره هذا المعنى اللي يحصل سيبادلك الامر نفسه، فتزداد المحبه وتترسخ الموده، ويكون الانفلات صعبا ويكون الثبات عظيما. اول ما ابدا كده الخ شويه في الدعوه، مين اللي هيثبتني؟ اخويا يقول لي اتق الله، انظر امامك، لا تلتفت خلفك، دينك دينك، دينك دينك، لحمك ودمك، ولدك ونفسك، فاتق الله فيه، انظر. ولذلك كان من دعوات السلف: اللهم ارزقني جليسا صالحا، اللهم ارزقني جليسا صالحا. والحديث في صحيح البخاري من حديث علقمة ابن عبد الله. وأيضا أخرج أبو داود والإمام أحمد بإسنادين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فقال عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. فقلت: يا رسول الله، ومتى أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسا. ومتى أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح وفي غيره: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا سيخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطرك، وإما أن تبتاع منه، أن تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، صديق الصالح. وأما نافع الكير، إما أن يؤذيك، وإما أن تجد عنده ريحا ممتنة، إما أن يحرق ثوبك يؤذيك، وإما أن تجد عنده ريحا ممتنة. الصديق الصالح، الصديق الصالح زاحمه بركبتيك، زاحمه بركبتيك، وتقرب إلى الله تعالى بحبه، فهذا من أعظم أسباب الثبات على الطريق مصاحبة الأخيار. ولذلك ضرب الصحابة مثلا أعلى في حبهم لبعضهم البعض، وهذا أمر يطول. وكان بعضهم من شدة حبه وكلفه بأخيه يقول: غبت بك عني، انظر، غبت بك عني فظننت أنك أني، انظر انظر، يبقى هوني هوني، غبت بك يبقى مسافر، يبقى غبت بك عني فظننت أنك أني، مش أنت وأني، لا ده أنت أنا وأنا أنا. سبحان الله، انظر إلى عظم الحب الواقع بين المتحبين. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا حبه وأن نجتمع على حبه وحب دينه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك الرابع في مثبتات الدعوة: قطع الحظوظ والأغيار. قطع الحظوظ والأغرار. قطع الحظوظ والأغرار. ما يكونش همك من الدعوة إن أنت تبقى رأس. صحيح. أنا دايما في حياتي مش متعود إن أكون دي. أمال إيه يعني؟ دايما أنا ليا دماغ وبفكر بدماغي، طيب ماشي. نحن نختلف العقل. ولكن لأن تكون دايما في الحق أفضل من أن تكون رحمة الباطل. ما تضيعش. أن تكون دايما في الحق خيرا من أن تكون رحمة الباطل. ودائما عليك بأن تعرف الحق، تعرف أهله. لا نريد منك أن تكون لا رأسا ولا ذيلا، ولكن نريد أن تكون ماذا؟ عبدا لله. عبدا لله. فإذا ما كنت عبدا وظفك الله تعالى وفق ما أراد في حمل ما يريد لا ما تريد. إذا الذي يهيئك كي تكون رأسا أو تكون ذيلا لست أنت، ولكنه رب الأكوان سبحانه. أما إذا كان غرضك وتعلقك أن تكون رأسا وأن تكون من الذين يشار إليهم ومن الذين يتحدث الرهبان عنهم ومن الذين تنغلق البيوت بذكرهم ويذكرهم كل قاص ودان وكل مقيم وضاع، فاعلم أنك غير مستمسك بالعروة الوثقى. ليه؟ لأن الله تعالى قال: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذين يتطلعون إلى الحظوظ والأعراض من وراء الدعوة هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركون بقدر ما عندهم من تعلق ولم يصطبغوا بالتوحيد إلا إذا انقطع هذا التعلق بالحظ والغرض. ولذلك كان من البركات العظيمة والفوائد الجميلة للابتلاء اختبار الدعاة إلى الله، هل هم متعلقون بالأعراض والقبور أم لا؟ واحد يقول لك: ما الشيخ الفلاني ما شاء الله يعني بنى قصر وعنده عربية، أفخم عربية، وما شاء الله بيتقلب في النعيم، ولو رفع حجرا من على الأرض لوجد تحته ذهبا، ها، من شدة ما تقلب في النعيم. وهذا غير معروف عنه تجارة ولا غير ذلك، ولكن أتى بهذا الخير كله عن طريق ماذا؟ الدعوة. إذا ما المانع أن أسلك السبيل نفسه؟ ومن أدراك يا هذا؟ ومن أدراك أن هذا الشيخ مثلا قد تعلق بالحظ والغرض؟ من أدراك؟ فربما هو من أكثر الناس توحيدا ومن أعظم الناس ابتعادا عن الحظوظ والأغراض، ولكن أتت إليه الدنيا راغمة فقبل منها حاجته، وحاجات الناس متفاوتة، فحاجته ربما تختلف عن حاجتك. وحتى لو وقع مثل هذا، لو وقع مثل هذا، ما ينبغي أن تجعل لك أسوة إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو أراد أن يكون ملكا مزوجا لفعل، ولو أراد أن يكون غنيا لا يضارعه أحد في غناه لكان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد شيئا من ذلك. أيها الأحباب، أيها الكرام، لابد أن تكون موحدا لله تعالى في دعوتك، لا تتعلق بغرض ولا تتعلق بحظ. لا تقل أنا أريد أن أرى ثمرة دعوتي، أنا بعمل دروس ومحاضرات وهنا وهناك، والناس بقى لابد أشوف الثمرة. ثمرة؟ سبحان الله، هذا شرك. لا تتعلق بذلك يا أخي، ولكن اجعل تعلقك كله بمن؟ بالله، بالله سبحانه. إذا من أعظم المثبتات أن تقطع عن نفسك ماذا؟ الأغراض والفضول. أن تقطع عن نفسك الأغراض والفضول. الأمر الخامس والأخير، الطمأنينة بالدعوة. الطمأنينة بالدعوة، لما تدعو تشعر أنك مطمئن عندما تدعو إلى الله تعالى بهذه الدعوة. إذا الدعوة دي أنت بتحبها وأنت حريص على نصرتها وحريص على انتشارها، لأنك تعتقد أنها الحق وتعتقد أنها الصراط بما وفقك الله تعالى إليه من الدلائل الباهرة والمعلومات والبراهين القاطعة، ما يجعل في نفسك يقينا أنك تسير على الحق. فإذا كنت تسير على الحق فلا بأس أن تكون مطمئنا، فلا بأس أن تكون مطمئنا. إذا أجملهم خمس نقاط. النقطة الأولى من مثبتات الدعوة إلى الله تعالى، النقطة الأولى استشعار معية الله تعالى، فينفتح القلب بحب الله تعالى والثقة في موعود الله سبحانه، ويترتب على ذلك من الأمن والقوة والعزة ما الله تعالى به عليم. الأمر الثاني استحضار قصص الناظرين وما أعد الله تعالى لهم وما فعل الله تعالى لأعدائهم. الأمر الثالث مصاحبة الأخيار. الأمر الرابع قطع الفضول والأغراض. الأمر الخامس الطمأنينة بالدعوة. النقطة الأخيرة مثبطات الدعوة. مثبطات الدعوة، مشهد رأيته الأمس بالأمس أثر في نفسي تأثيرا بالغا. أحد الشباب الصغير كان مقبلا إقبالا شديدا على الالتزام، وكان يقصر ثوبه، يطلق لحيته، يمنع نفسه عن مشاهدة التلفاز إلا إذا كان هناك أمرا شاهده، وكان يأمر أهله وينهاهم، وكان مستمسكا استمساكا دائرا. ثم بعد ذلك انفلتت الأحوال، العائلة ضيقوا عليه وقربوا تكريما شديدا، ثم بعد ذلك انفلتت أحواله، فكان يذهب إلى المصايف ويذهب إلى دور الفسق ويمشي مع الفسقة الذين لا يحبون الدين، وترك مصاحبة الأخيار وكبث بمصاحبة الأشرار. وكان إذا رأى أحدا من إخوانه القدامى هرب منهم في كل مهرج. فقابلته بالأمس، وجدت يلبس سلسلة في رقبته وملابس الله تعالى يعني الله المستعان حزن حزنا شديدا، لأن الله تعالى يعلم أن كل أخ بيلتزم أنا بعتبره ابني بالضبط. فلما أشوف مثلا واحد من أولادي بدأ ينحرف، وأنا طلبت الإخوة أن هم يروحوا يزوروه ويجيبوه ويكلموه بتاعه وداخلوا معاه وأنا كنت بشوف، فلما شفته امبارح قلت الحمد لله. كلمت قلت له يا فلان أنت لست فلانا، أنت لست فلانا، فلان الذي أعرفه هو الذي يحب الدين، يطبق السنة، يلتزم بالهدي، يفعل كذا وكذا وكذا، وهو قد سافر ولم يعد بعد. وهو قد سافر ولم يعد بعد. أما أنت فلست هو الذي أعرفه، فلست أنت الذي أعرفه، وكلمته كلاما عريضا، وكنت منشغلا وكان منشغلا، فقلت موعدنا أن نصلي العصر سويا في المكان الفلاني، فقال آتي إن شاء الله. فقلت ببركة أنك قلت آتي إن شاء الله، في إن شاء الله تحتاج إلى مكافأة. أسقيته يعني شيئا باردا، وشربت معه بالمناسبة، وانتظرت العصر، ومكثت في المسجد إلى ما شاء الله. قلت لا يأتي الآن، كان بعد الآن، وأتى لي إخوة في المسجد، يعني أخذنا دجاجة أطراف الحديث، إن أن يأتي لم يأتي. سبحان الله، ما الذي حصل؟ إيه مسألة الانتفاخ الذي يحصل عند بعض الناس؟ سأقول المثال سريعا حتى أصلي وقد أطلت عليكم اليوم، فسامحوني. معظم مثبطات الدعوة التي يترتب عليها انتفاخ بعض الناس وانتكاسهم هي عكس النقاط الأولية بالضبط، عكسها بالضبط. لكن مزيد سنقول من هذه المثبطات ضعف الموالاة الإيمانية والمعاداة الإيمانية. احنا لابد ان احنا نقيم الموالاة والمعاداة على الإيمان، لا على الحزب ولا على الراية ولا شيء، ولكن نقيم الحب والبغض في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث إسناده حسن. وهذه المسألة تحتاج إلى كلام طويل، ولكن لا أريد أن أطيل. ضعف الموالاة الإيمانية، ضعف الموالاة الإيمانية، لأن الموالاة بيترتب عليها التلاحم بين الناس وحب الناس لبعضهم بعضا. فإذا انفسخت هذه الغرفة انفسخ أفرادها، وصار كل واحد منهم كالشاة التي تسير مفردها في الصحراء البدوية المهلكة. الأمر الثاني سنقول سريعا: ترقص أهل الفضول والأهواء. ترقص أهل الفضول والأهواء. لما يبقى راجل الشيخ بتاعنا رجل ذمته المالية تنسب وأحواله الأخلاقية متدهورة، ويبقى احنا الكلام ده بتوه، ينفع الكلام ده؟ حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. لما يبقى واحد أخبرني بعض الناس إن واحد تولى مسؤولية جمعية خيرية وبها كثير من الناس في أهل البلاد وليست المنصورة، حتى لا يكون أحد أني أهمزه بأحد، أنا لو أحب الهمزة بأحد، ولكن ليست المنصورة. هذا الأخ بيعمل موظف بسيط، موظف بسيط، بعد سنتين اشترى أرض ب 300,000 جنيه واشترى عمارة ب 450,000 جنيه. زوجته فقيرة وهو موظف بسيط، يا ترى الفيزياء جت له منين بقى؟ جت الفيزياء منين؟ من أين أتى بهذه الأموال جميعا؟ عليك رحمة الله تعالى يا عمر، سبحان الله، كان يحاسب عماله حسابا شديدا. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ واجب موظف بسيط، مش هنقول لك ده أستاذ جامعة ولا راجل شعبان ده تجار ولا راجل دكتور كبير ولا بتاع، راجل موظف بسيط ماهيته 200-300 جنيه في الشهر، وعنده أولاد وزوج، وزوجته لا بقى على ميراث كبير ولا خلافه. يبقى ممتلكاته خلال سنتين ثلاث تتجاوز المليون جنيه، بيبقى كم بجيبه من بقى؟ لا بيسافر الخارج ولا بيشهد على جبينه ولا عسل عربيات ولا عمل اي حاجه. طبعا يبقى هناك ذمه ماليه مكرونه وهناك علاقات مشبوهه، فكيف يكون مثل هذا راسا في هذا المكان؟ الى غير ذلك. فتركز أهل الفضول والأهواء من أعظم ما تبتلى به الدعوة. الأمر بعض الشباب يتظاهر بالديانة والعبادة حتى يجتمع عليه الشباب وعليه نصر من نفسه أميرا عليه وأمرهم ونهاهم وجعل له ظاهرا وباطنا، فكأنه في دعوته وفي عبادته وفي سلوكه كان يبتغي بذلك الترقص. فهذه من أعظم الأشياء التي تطبق الدعوة. نمرة ثلاثة، الخوف. الخوف، خايف من كل حاجة، خايف من يتكتب اسمه، وخايف ان هو يشتري مادة فيضيع عليه التقدير، وخايف ان التجارة بتاعته ما تمشيش، وخايف ان يتشهر به وبالتالي ميبقاش أستاذ مرموق والدروس ما ترتش عليه ويقاش متقاش سبب وهكذا. خوف، يخاف من كل شيء. لكن هل هو خاف من الله؟ لا، هو خاف من كل شيء إلا الله. خاف يتبلغ عنه، خاف يتشهر به، خاف اللي يضيق عليه، خاف من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فلن يخاف منه. الخوف من أعظم المثبطات، الخوف. الخوف سبحان الله. ولا ينبغي لمؤمن يريد نصرة لدعوته أن يكون خائفا. الأمر الرابع، الجهل. الجهل بمعناه الواسع، الجهل بمعناه الواسع، الجهل بما هو موجود، والجهل بمآلات الأمور، والجهل بالله، والجهل بأمر الله. فهذا الجهل بأصواته وأنواعه من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الخذلان والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومرضيه، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الحسنى. وضعنا راق، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحوني الخائلة للموعد القادم إن شاء الله بإذن الله.